يعني أظن غير موجود في المعرض يعني، بل هو مطبوع. يقول إذا أردنا كتاب في تزكية النفس أي كتاب نأخذ؟ تزكية النفس هو طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله كانت كتبه كثيرة، مات وكتبه قسمت على أولاده، ولما مات أولاده قسمت على أحفاده ولا انتهت رحمه الله، كانت كثير الكتب. يقول كتب أصول الفقه، أصول الفقه يعني لو شرح الورقات الشيخ عبد الله الفوزان يكفي. تبغى توسع شوي روضة الناظر لابن قدامة، وهذان الكتابان يكفي عن كل كتاب، لأن غالب كتب أصول الفقه المتوسعة مبنية على علم الكلام، وعلم الكلام الإنسان ما له حاجة فيه.